السنة يتكلمون في هذا الرجل ويحذرون منه لأنه يستعمل طرقا ماكرة من تلكم المسائل التي وقع فيها أبو الحسن المأربي ويجعلها أصولا مسألة حمل المجمل على المفصل في كلام الناس، ويريد أن يسوي بين كلام الناس الذي لا يخلو من خطأ أو سهو أو بدعة، يريد أن يسوي بينه وبين كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن مجمل كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم حق ومفصله حق، لكن البشر لا يخلو من خطأ أو سهو أو بدعة أو كلام باطل، لا يخلو، هو بشر. فيريد أبو الحسن حيثما حصل أو وقعت لفظة مجملة أن لا ننكرها في كلام الناس ونحملها على المفصل ونبحث لها على مفصل حسن نحملها عليه، ولو كان هذا المجمل متضمنا لمعنى باطل، ولو كان هذا المجمل يفتح بابا لتقرير البدع والضلالات، ولو كان هذا المجمل ينصر أهل الباطل ويؤيد مقالاتهم عند أبي الحسن، ولو كان نحمله على المفصل. وهذه القاعدة خطيرة، لأنه إذا كان كل خطأ كل مجمل يتضمن باطلا يتضمن بدعة نحمله على المفصل، فمعنى ذلك سيتفلت الجميع ويتخذون من الإجمال طريقا لنشر باطلهم. وأنتم تعرفون أن المجملات والإجمال والتعمية هذا هو طريق أهل البدع، يأتي بلفظة مجملة وهذه اللفظة تحتها معاني سيئة وتحتها مقاصد سيئة، ويعمل هذا الإجمال عمله في نشر الباطل. قد لا يقوى صاحب البدعة والهوى على أن يصرح بالباطل وأن يذكره مفصلا، فيتكئ على عبارات مجملة توهم معاني فاسدة لا يتفطن لها إلا الراسخون من العلماء. ولذلك القول بأن المجمل في كلام الناس يحمل على المفصل بإطلاق هذه قاعدة باطلة، وفيها تسوية بين كلام الله وكلام رسوله وكلام البشر الذي لا يخلو من باطل وبدعة وخطأ وسهو. أو الحسن يقرر هذه القاعدة، وتطبيقاته تدل على أنه يريد من تقرير هذه القاعدة أن يحامي بها على كل من تكلم فيه علماء السنة. إذا تكلموا في رجل قال هذا كلام مجمل نحمله على المفصل، شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في طريقة السلف أنهم يراعون الألفاظ والمعاني، يراعون الألفاظ الشرعية ويراعون المعاني، ومن تكلم بلفظ فيه بدعة نسبوه إلى البدعة، نسبوه إلى البدعة، لو تكلم بلفظ فيه باطل نسبوه لهذا الباطل، لا يقول لا هيا نفتش لعل له مجمل حسن لعل له مفصل حسن، وهذه طريقة السلف، فإنهم يردون الألفاظ التي تتضمن معاني سيئة، ألفاظ مجملة تتضمن معاني سيئة يردونها أو يفزعون إلى المفصل. الجواب يردونها ويحكمون عليها بحسبها، خطأ سهوا بدعة، وهذا الذي كان يتعامل به السلف. انظر إلى تعاملهم في لفظة الجبر، أن الله جبر العباد أو لم يجبر العباد، قبلوا لفظة الجبر أو ردوها؟ ردوها، لأنها تتضمن معنى باطلا سيئا. فالألفاظ المتضمنة للمعاني السيئة المجمل الذي يتضمن لمعنى سيء لا يقال يحمل على المفصل، لأن هذه القاعدة تجعل صاحب البدعة يتفلت من نقد أهل السنة. فإذا قيل له إن هذا اللفظ باطل وأن هذا اللفظ إطلاقه بدعة، قال لي مفصل، والمجمل يحمل على المفصل في كلام الناس. أبو الحسن استعمل هذه القاعدة مع سيد قطب، وجعل الكلام فيه في وحدة الوجود من قبيل المجمل والمفصل كي يدافع عن سيد قطب. استعملها مع المغراوي في الأخطاء الذي أخذها عليه أشياخ السنة وعلماء السنة، والنفس التكفيري الذي كان يطلقه في عمومات ألفاظه. قال هذا مجمل، أبو الحسن يقول هذه ألفاظ مجملة نحملها على المفصل، وأن الرجل من أهل السنة. وعلى هذا عند أبي الحسن كل من أظهر السنة فإن له مفصل حسن تحمل كل الأخطاء عليه. عرفتم؟ يعني أنت الآن لو قلت بالمنهج السلفي وبالسنة ولو قمت بالدعوة إليها، ثم بعد ذلك حصل منك ألفاظ منكرة فيها معاني باطلة، عند أبي الحسن لا خلاص تحمل على أنه صاحب سنة وامشي، تحمل على أنه صاحب سنة وامشي. وعلى هذا الألفاظ الباطلة المجملة هذه المتضمنة للمعاني السيئة سيتكأ عليها في تقرير الباطل. وانظر إلى تعامل أبي الحسن المصري المأربي نفسه في مسألة المجمل والمفصل في عبارة عدنان عرعور. عدنان عرعور عنده عبارة مطلقة نصحح ولا نجرح. أبو الحسن المصري قال ننظر في هذه العبارة ماذا يريد عدنان عرعور، إن أراد كذا فكذا وإن أراد كذا فكذا. ذهب إلى المفصل وصار يفصل كي يخرج عدنان عرعور من هذا الإطلاق بسلام. لما عرضت هذه اللفظة على ابن عثيمين وشايخ السنة نصحح ولا نجرح، قال قواعد مداهنة. رأيتم الفرق؟ رأيتم الفرق أو ما رأيتم؟ أبو الحسن المأربي يقول إن أراد كذا فكذا وإن أراد كذا فكذا، ابن عثيمين ما في هذا الكلام، قواعد مداهنة. وهذا فيه رد ما بذله المحدثون والعلماء في نقد الطوائف والجماعات والأشخاص والمقالات، وأنه لا جرح وإنما نصحح، لكننا نجرح لا، نحكم بالبدعة على من أتى ببدعة لا، نحكم بالضلال على من أتى بضلال لا، نصحح فقط، أما نجرح لا. عرفتم؟ أهل السنة ينصحون ويصححون لمن انتفع بالنصح والتصحيح، ويجرحون من يستحق التجريح، وهذه كتبهم تدل على هذا. بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة تقرر هذا الأمر، وهو الجرح والتعديل. فهذه العبارة من عدنان عرعور: نصحح ولا نجرح، من يفرح بها؟ أهل السنة؟ الجواب: أهل الهوى. أهل الأهواء والبدع عندهم هذه الكلمة من أحسن الكلام، وهذه القاعدة من أحسن القواعد. إذن لا جرح، لا بأس أن تصححوا لنا ونصحح لكم، لكن الذي ما نريده هو التجريح. طيب، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بئس أخ العشيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ويقول في معاوية: صعلوك لا مال له، وما باله إن فلانا وفلان لا يعلمان من ديننا شيئا. والأدلة كثيرة في مثل هذا. الله عز وجل يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، جرح ولا؟ إنك لغوي مبين، جرح ولا؟ هماز مشاء بنميم، جرح ولا؟ جرح. ولذلك إن أول من تكلم بالجرح من هو؟ إن أول من تكلم بالجرح هو الله عز وجل. فهؤلاء يقررون هذه القواعد من أجل أن يحاموا بها على أصحابهم وخلانهم. فإذا المجمل إذا تضمن معنى باطلا سيئا نقبله أو نرده؟ نرد، ونحكم عليه بحسبه، خطأ بدعة سهوا بحسبه، لا أن نقول لا هذا مجمل، وإن تضمن ما تضمن فإننا نحمله على المفصل، للفارق البين الواضح بين مجمل كلام الله وكلام رسوله ومجمل كلام الناس، فرق كبير جدا. ومع ما علم أيضا من أن أهل البدع يتكئون على الإجمال، صح؟ ويقررون باطلهم عبر طريق الإجمال. ولماذا؟ لماذا لا يقررون باطلهم عبر طريق التفصيل؟ نعم، أنتم معي أو لا؟ لماذا؟ لأن التفصيل لا يحمل أكثر من معنى. أيوة، لأن التفصيل لا يحتمل أكثر من معنى، وبالتالي سينكشف أمره. فخير أمر أن تقرر البدع عبر المجمل. ألفاظ كثيرة تطلق ويراد بها الباطل، كقول الخوارج: لا حكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل. لما سئل ابن عثيمين عن قول بعضهم إن الله في قلب عبد المؤمن، قال: هذا إطلاق باطل يتضمن معنى سيئا. ما قال إن الله في قلب العبد يحمل على المفصل، عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ إنما قال: هذا إطلاق باطل. وهذا الذي يفعله أهل السنة، يتابعون الألفاظ المجملة المتضمنة للمعاني الباطلة السيئة ويردونها. ويحكمون على قائلها بحسبه. هل يمكن أن تقع لفظة منكرة ومطلقة مجملة متضمنة لباطل من عالم؟ يقل هذا، لأن العلماء يقررون الحق مفصلا وهم مسددون في تعبيراتهم وألفاظهم، لكن أهل البدع يعملون على الإجمال كي تنفق بدعهم وضلالاتهم كي لا ينتبه لهم، لأن المجمل لا يكشف ما فيه من الباطل إلا من؟ إلا العلماء الراسخون. أنت لو قال لك عدنان عرعور في محاضرة نصحح ولا نجرح، قلت طيب هذا صح؟ أهم شيء ألا يجرح بعضنا بعضا ونصحح، لكن لما تعرض على العالم يقول قاعدة مداهنة، نجرح من يستحق التجريح وننصح من ينفعه النصح، وعلى هذا سيسلم المعاندون للحق الذين جرحهم السلف، قالوا فلان كذاب، فلان هالك، فلان دجال، فلان ضال، فلان أكذب من روث الدجال، وهكذا في ألفاظ كثيرة هي تجريح، لأن الذين جرحوا كانوا يستحقون التجريح، أهل هوى وباطل ويعاندون الحق. إذا من تكلم بلفظة مجملة متضمنة لمعنى باطل يرد هذا الإجمال المتضمن للمعنى الباطل ويحكم عليه بحسبه، بدعة ضلالة خطأ يحكم عليه، يحكم عليه العلماء، هذا الإطلاق هذا الإجمال. لكن الذي تكلم بهذا المجمل المتضمن للمعنى السيء الباطل ماذا نعمل معه؟ إما أن يكون من الأحياء وإما أن يكون من الأموات. إذا كان من الأموات فإن كان هذا الرجل معروف بعلمه ومعروف بحبه للسنة ونصرتها رددنا هذا المجمل المتضمن للمعنى الباطل واعتذرنا له بما علم من حبه السنة ونصرتها، قلنا هذا خطأ، هذه اللفظة من هذا الرجل من هذا العالم إطلاقها خطأ، لكن الرجل معروف بالسنة ومحبتها وهذا الإطلاق باطل، وإن كان العالم معروف بالسنة نعم الإطلاق نرده أو نتركه؟ نرده. لماذا نرده؟ لأننا نحمي الشريعة، وحماية الشريعة مقدمة على الاعتذار للأشخاص. أي عبارة تسيء للشريعة ولو عبر طريق الإجمال فإن العلماء يحمون سياج الشريعة، شريعة الله عز وجل، ومن هنا لا يحابون في هذا أحدا. لكن لو كان هذا الذي مات معروف بالهوى فإن هذا يدل، هذا اللفظ المجمل المتضمن لمعنى باطل يدل على أنه يريد من هذه الألفاظ المجملة تقرير البدع والباطل. يبقى إن كان من الأحياء فإن أهل العلم ينبهونه لخطر إطلاق هذا اللفظ، فإن كان من أهل السنة وممن ينصرها رجع إلى المفصل الحق وقرر الحق مفصلا وترك طريق المجملات. المتضمنة للمعاني الباطلة، وإن كان صاحب هوى فإنه لا يرجع. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ وبعدها يحكم عليه بحسب حاله من العناد والرد للباطل. فإذا القول بأن المجمل في كلام الناس الذي لا يخلو من سهو وخطأ وغفلة وبدعة أنه يحمل على المفصل قاعدة باطلة، ومن الذي ينتفع منها؟ من هو؟ أهل البدع. وتطبيقات بالحسن المأربي تدل على أنه أراد أن يحمي بها هؤلاء. وكلما تكلم العلماء في رجل بحجج وبراهين جعل هذه الحجج والبراهين الساطعة جعلها من قبيل المجملات، وقال المجمل يحمل على المفصل، هذا خطأ، ليس من باب المجمل حتى، هذا خطأ، هذه عبارات خاطئة. أبو الحسن يفزع إلى المجمل يحمل على المفصل، على هذا ما سيبقى أحد مجرح، الكل عندهم مفصلات وكلهم من أهل السنة. عرفتم؟ إن جئت تتكلم في سيد قطب قالوا المجمل يحمل على المفصل، حسن البنا المجمل يحمل على المفصل، قرضاوي المجمل يحمل على المفصل، وهكذا. وعند أبي الحسن أنه من انتسب إلى السنة فعنده سياج لا ينبغي أن يتكلم فيه، يعني سياج لا ينبغي أن يتكلم فيه. لما يتكلم مشايخ السنة ممن عرفوا بمعرفة السنة والذب عنها ومعرفة طرق أهل الأهواء والبدع والحيل يتضايق أبو الحسن المأربي، يتكلم في عدنان عرعور يتضايق، يتكلم في المغراوي يتضايق. الحق أحق أن يتبع. قال ابن القيم شيخ الإسلام وهو إسماعيل الهروي حبيبنا والحق أحب إلينا. ومن الذي أعطى المنتسب إلى السنة أمانا من الزلل؟ في أحد؟ المنتسب إلى السنة في أمانا من الزلل؟ لا، حمك الله. فهو كل هؤلاء لا يريد أن تنالهم أو ينالهم نقد العلماء، فقرر مثل هذه القواعد كي يحمى بها أهل الباطل، وتطبيقه يدل على هذا. فإذا انتقد مثلا على علي حسن عبد الحميد كتابا أو موضعا فهنا ستأتي المجمل يحمل على المفصل، هذا خطأ واضح، هذا كلام سيء واضح. لا رجل معروف عندنا بالسنة ومن طلبة الشيخ الألباني مجمله يحمل على المفصل. ما عليك إلا أن تصاحب عالما سنة أو سنتين وتعرف بأنك طالب له، ثم لا خوف عليك ولا أنت تحزن. تكلم بما شئت وقل ما شئت، فإن لك قاعدة ستتعلق بها وهي حمل المجمل على المفصل. هذا الذي فعله أبو الحسن في تقرير هذه القاعدة الباطنة، وإنما الحق ما هو؟ أن هذا اللفظ المتضمن للمعنى الباطل نرده ونحكم عليه بحسبه، هذا هو الحق، ولا يحابى في هذا أحد، لأن هذه المجملات طريق لأهل الباطل وتفتح على أهل السنة بابا بل أبوابا. فأهل السنة يأمرونه بلزوم طريق البيان والتفصيل، لا تأتي تعمم الكلام من أجل أن يعيش المسلمون بلبلة في فهم دينهم. لو جاء شخص الآن يقرر لكم نصحح ولا نجرح، تمشي معكم ولا لا؟ ما تمشي؟ نعم؟ ما تمشي. هذه يدندن بها من؟ عدنان عروض. جاء أبو الحسن عمل لها ترميم، وأخوك أبو حذيفة مقاول يعرف ما معنى ترميم البيت، عمل لها ترميم، تلك الإمارة نصحح ولا نجرح، قال نحن نصحح ولا نهدم، صحح ولا نهدم، كذلك إطلاق باطل، لو فعلت لها ما فعلت، بهذا الإطلاق باطل، وهذا يدلك على عدم عنايتهم بدقة الألفاظ. هذا إذا كنا نحسن الظن بهم، أما إذا كانت الأخرى فإنهم يتعمدون هذه الألفاظ المطلقة وينشأ على حفظها طلبة العلم، نصحح ولا نهدم، نصحح ولا نهدم. علماء السنة والحديث يعرفون من الذي يستحق التصحيح ومن الذي ينبغي أن يهدم ويزال، يعرفون أو لا؟ أو يحتاجون من أبي الحسن المصري أن يعرفهم؟ نعم، إن في طريقة علماء السنة السلفيين مع هؤلاء المعاندين يناصحونهم أو لا، يراسلونهم أو لا، ينبهونهم أو لا. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي يبقى مع الشخص أحيانا 6-7 سنين. سعيد أين تريد؟ تفضل. 6 أو 7 سنين يبقى مع الرجل يناصحه. هذا رجل يريد أن يهدم، أجيبه بإنصاف. هذا رجل يسعى إلى الهدم، يبقى مع الرجل يناصحه ويراسله وينتقد عباراته كي يرجع، ويبقى معاندا مكابرا للحق وأهل الحق، فما يبقى بعد ذلك إلا أن يهدم. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ وهدمنا له بناء وتشييد للحق وأهله، صح؟ صح أو لا؟ لأنه لا يمكن أن يظهر الحق ويعلو إلا بهدم الباطل. ولذلك إياك يا صاحب السنة أن تظن أنني طالما مع السلفيين فإن الأمور على ما يرام. السلفيون الطائفة الوحيدة التي قد تصبح فيها محل إجلال وإكرام لتمسكك بالسنة والحرص عليها وتمسي وأنت في موطن جرح ونقد لتخليك عن الهدى والسنة. صح؟ صح أو لا؟ الطائفة التي لا تحابي أحدا، الطائفة التي تنصر دين الله عز وجل قبل نظرها إلى الأشخاص، الطائفة التي يهمها حماية دين الله عز وجل وشريعة الله عز وجل. ومن هنا جاءت مصلحة علم الجرح والتعديل. لقد جرحوا أقرب الناس إليهم. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل دين الله عز وجل. لما جاء جرير ابن حازم وحماد بن زيد إلى من؟ إلى شعبة بن الحجاج يكلمان في ترك الكلام في آبان ابن أبي عياش، وعدهم خيرا. ثم خرج شعبة يقول: لا أستطيع، إنه الدين، إنه الدين، ما أستطيع. وكان الواحد منهم يتكلم في أبيه، يتكلم في أخيه، يقول: ذهبي في بعض من تكلم فيهم، قال: إن هذا ما ثبت عليه في طعن من الطعون، إن هذا ما ثبت عليه، ولو ثبت عنه فسحقا له، فما في الدين محاباة. هذا كلام الذهبي. فسحقا له، فما في الدين محاباة. هؤلاء يريدون بهذه القواعد أن يحموا أنفسهم، فإذا حصل منه ما حصل قال: ألم تفهموا؟ ما لكم لا تفهمون؟ هذه مجمل يحمل على المفصل وانتهينا. فإذا لم ينتبه لهذه المجملات المتضمنة للباطل فهي ستعمل عملها في إزاحة الحق. عرفتم؟ لو تركت نصحح ولا نجرح إلى وقتنا هذا ماذا تعمل؟ أجيبوا يا طلبة العلم، ماذا ستعمل؟ الدعوة ستميع وتضيع، يضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيعمل المعاندون وأهل الباطل في نشر باطلهم، ويتواصى طلبة العلم بينهم: إياك نصحح ولا نجرح، اترك الألفاظ المجرحة، إياك يا أخي يقول باطلا عظيما، لا نجرح نحن، يا أخي يرد دين الله عز وجل يتكلم بكلام سيء، لا نجرح نحن، يتكلم بباطل، لا نحن لا نجرح، يعاند الحق، يتكلم في مشايخ السنة وعلماء السنة يقدح فيهم، لا نحن لا نجرح. عرفتم يا إخوة؟ لكن الحمد لله الذي قيض هؤلاء العلماء الراسخين حماية لدينه عز وجل وحفظا له وحراسة للسنة. ووالله لولا العلماء لكنا كالأنعام السائمة، ولولا علماء السنة لفعل بنا أهل الباطل الأفاعيل. صح؟ صح أو لا؟ من سيخرج لك هذه الدقائق؟ من هو؟ من سيخرج لك هذه المسائل التي غاية في الدقة؟ علماء السنة. أبو الحسن يقرر حمل المجمل على المفصل كي تحمد السلامة لكل مبطل. أي صاحب باطل الآن تحت قاعدة أبي الحسن المصري هل سيكون خائفا؟ أجيبه، هل سيكون خائفا في تقرير باطله؟ لا، جاهزة موجودة عنده. المجمل يحمل على المفصل، لكن عند أشياخ السنة وعلماء السنة سيكون خائفا. صح، هذه كلمة باطلة، هذا إطلاق باطل، هذه اللفظة بدعة لم يستعملها السلف. مشكلة. إذا ما الحل؟ الحل أن تسلك سبيل أهل العلم التفصيل والبيان وتترك المجمل. لكنني لا أستطيع أن أنفق بالبدع إلا عبر المجمل. هذا هو حالهم، هذا هو حالهم. عرفتم يا إخوة؟ عرفت يا حسين؟ هذه من المسائل التي انتقدها الشيخ ربيع وغيره من مشايخ أهل السنة، ورد هو بكتاب ايش اسمه هو؟ مجمع المفصل، لا المهم، ها؟ لا، هذا بلاء أخير، هذا قبله، ما هو عند مراحل في البلاء. هذا رد بكتاب ويأتي بألفاظ، أما هو في التلبيس يا إخوة بلغ الذروة، يأتي بألفاظ لبعض المشايخ صيغة اعتذارا لهم. كيف يعني؟ يعني عالم أخطأ خطأ وفي سياق أننا لا نتكلم فيه بموجب هذا الخطأ لما نعلم من حبه للسنة ونصرتها وتوخيه الحق، ويجعل هذا هو المفصل الذي أحكي عنه. العالم لما أخطأ قبل العلماء خطأه أو ردوه؟ قبلوا أو ردوه؟ ردوه، وحكموا على الخطأ بما يدل عليه خطأ بغض النظر عن المتكلم به. ولذلك العلماء إذا وجدت لفظة متضمنة لباطل ينتقدونها أم يفتشون عن المتكلم بها؟ أجيبوا، أنت ماذا تقول؟ من الذي قال يفتشون؟ أنت ما قلت يشهد لك شاهدان؟ العلماء عثروا على لفظة متضمنة لباطل ينتقدونها أم يفتشون عن المتكلم بها والقائل بها؟ أجيبوا يا طلبة العلم، ينتقدونها مباشرة ولو تكلم بها من تكلم، لأن همة العلماء حماية الدين والشريعة. هذه العبارة مدخل لأهل الباطل. ماذا نفعل المدخل الآن؟ نغلقه. ولو تكلم بها ابن باز، الجواب ابن باز يا جماعة وحاشا هكذا حاشا، لكن هذا للتمثيل. ولو تكلم بها ابن عثيمين، الجواب ولو تكلم بها ابن عثيمين، هذه الكلمة نردها. ما هو أنا وأنتم يردونها، لا، العلماء علماء السنة. لكن إذا جئنا ووجدنا المتكلم بها عالم سنة ونعرف محبته للسنة ونصرته وتوخيه الحق وجهاده لأهل الباطل، اعتذرنا له أو لا؟ اعتذرنا له بأنه خطأ، لكن الكلمة نتركها تسرح وتمرح. أجيبه، نردها ونحكم عليها بحسبها، بدعة بدعة، هذه لفظة بدعة بدعة، وقد يكون المتكلم بها ليس مبتدعا. واضح يا أخوة؟ إذن همة العلماء منصرفة إلى أين؟ إلى مراعاة الأشخاص أو حماية الشريعة؟ أجيبوا حماية الشريعة. ومن هنا كانوا لا يخافون لومة لائم. مهما بلغت منزلة العبد في علمه ودينه عند علماء السنة، ما هو المقدم؟ الشريعة. وهذا لن تحظى به إلا عند طائفة واحدة. من هم؟ أنت قم قم أخبر إخوانك، أخبرهم عن هذه الطائفة. ما يدرينا، لعلك أنت لعلك تقول الصوفية أو شيء. التفت لإخوانك. أهل السنة. أهل السنة. وحسن يقول أنا من أهل السنة. ليس من أهل السنة؟ نعم. كيف عرفت؟ بإجمالك لأهل البدع. بإجماله؟ إجمال إيش؟ عبر عبر، ابحث على عبارات. ما جاءك شيء؟ ها؟ سيأتي؟ تضروا يا أخوة، سيأتي الجواب لأخينا. سيأتيك هاتفا وليش؟ تريح. قم أنت واختصر جواب، جواب مختصر. طائفة المنصورة. طائفة المنصورة؟ صح. اجلس. قم. هم السلفيون يدبون على السنة. صح، أحسنت. هم السلفيون الذين يدافعون عن المنهج السلفي ويدبون على السنة. أبغيك يا طالب العلم أن تحفظ هذه الكلمات التي أخبرتك بها. يهم علماء السنة ويشغلهم ولب دعوتهم حماية دين الله عز وجل والذود عنه وعدم فتح الأبواب لأهل الباطل أن يلجوا في ديننا فيزرعوا شكوكا وأباطيل. عرفتم؟ لو تكلم بهذه الكلمة من تكلم من الباطل يردون أو لا يردون، لكن هؤلاء قرروا هذه القواعد من أجل أن يفسحوا الطريق للمجملات. وسع، صح؟ من أجل أن تمشي العبارة المجملة المتضمنة للباطل، وبعد ذلك سيضيع الدين عبر طريق المجمل. فهمتم؟ سيضيع الدين. ولذلك أغلق أهل السنة جزاهم الله خيرا على أهل الباطل طريق الإجمال وأمروهم بالبيان والتفصيل. فالآن إذا سئلت عن حمل المجمل، أيوة هذه فائدة طيبة. فإذا يقول احنا يا أخوة، هذه الملاحظات على موضوع أبي الحسن المصري المأربي هي ملاحظات عفو الخاطر، يعني ليس بحثا معدا في الرد على أبي الحسن المأربي، فقد قام بهذا العلماء خير قيام. عرفتم؟ راجعوا ما كتبه الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي ففيه غنية وكفاية، لكن هذه استجابة لطلب بعض الإخوة في إيضاح بعض المسائل، يعني ليس ردا محررا نجمع له الأدلة والشواهد، لا، ما عندنا وقت لهذا الآن. هذا الرجل قد فرغ منه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، أين صاحبنا صاحب الرسالة أمس؟ ما جاء اليوم؟ نريده يتابع معنا في كتاب التفسير. تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال: كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر دينهم راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، صح؟ صح أو لا؟ وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فهذه الكلمة احتملت معنى صحيح ومعنى فاسد، فانتهزوا الفرصة فانتهزوا الفرصة يخاطبون الرسول بذلك. يعني حتى اليهود صار يقولوا راعنا. المسلمون ماذا يريدون براعنا؟ راعي أحوالنا، وهم يريدون معنى فاسد، فصاروا اليهود أنفسهم يقولون راعنا ويقصدون المعنى الفاسد. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة للمحرم، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن. هذا زجر عن استعمال الألفاظ الباطلة أو لا؟ زجر أو لا؟ زجر عن الإجمال المتضمن للمعنى السيء أو لا؟ واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش، أو التي فيها نوع تشويش. ما أكثر المشوشين، نوع إيش؟ تشويش. وهذا الذي كان يسعى وراءه أبو الحسن المأربي في إيجاد تشويش، قناة تشويش، أو احتمال أمر غير لائق، فأمر بلفظة لا تحتمل إلى الحسن. هذا الذي يأمر بها للسنة، التفصيل، البيان، ترك المعاني الباطلة، صح؟ فقال: وقول انظرنا، يعني انظرنا ليس فيها احتمال معنى سيء، لكن راعنا فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال لفظة راعنا، لأن اليهود يقصدون بها معنى سيئا. معي يا إخوة؟ إذن هنا يمنع كل شخص يتكلم بكلام يستغله أهل الباطل، يغلقون عليه أو لا؟ يغلقون عليه. أبو الحسن: لا، ما عنده هذا، اتركوها اللفظة تمشي على سبيلها. فإذا وقعنا عليه ومسكناه قالوا يحمل على المفصل. طيب لو ما مسكناه، فلتعمل هذه المجملات عملها. وصلت؟ وصلت أو لا؟ أرجو أنكم فهمتم هذه المسألة، لأن ربما بعض إخواني ما فهم موضوع المجمل المفصل. المجمل المفصل صح؟ صح أو لا؟ كثير من إخواننا ما عندهم فهم لهذه المسألة، فعسى أن يكون فيه نوع بيان اليوم. جزا الله خير الأخ الذي أتى بالفائدة، وكنا قد قرأناها في هو موجود محمد؟ أنت كتبتها الآن؟ أو يحيى جابها؟ محمد رايد تلفون، من لها لك بتلفون؟ طيب، هذه من ضمن المسائل، هذه من ضمن المسائل. وقد يؤتى للعالم فيسأل سؤالا تلبيسا: يا شيخ، لو عالم من علماء السنة ومن أهل السنة وداعية سنة معروف بحب السنة، وأخطأ، قال عبارة، هل نخرجه من السنة بموجب هذه العبارة؟ فيقول العالم: لا، إذا كان أخوكم من أهل السنة يحبون السنة تعرفون عنه الخير، لا، كيف يعني تخرجون من السنة؟ يطير بها، ما شاء الله، قال يبقى على السنة. قل للعالم: ما هي العبارة؟ قل له: ما هي هذه العبارة؟ وماذا تحمل هذه العبارة؟ قد ذكرت لكم تعامل العلماء مع عبارة عدنان عرض ردوها أو ذهبوا إلى المفصل ردوها. إذن المجمل المتضمن لمعنى باطل نرده لا نقبله، ويحكم عليه بحسبه بدعة أو خطأ. والمتكلم بهذا المجمل ينظر في حاله وفي قرائن أحواله وفي مواقفه حتى يحكم على المتكلم بهذا المجمل. هذه من المسائل. من المسائل خبر الآحاد، هذه المسألة أيضا مما أخذ على أبي الحسن المصري المائي. أنتم تعرفون أن المعتزلة والأشاعرة في ردهم خبر الآحاد في العقيدة لكونه يفيد الظن، كنت مسافرا، لكونه يفيد الظن. والمعركة بين أهل السنة وأهل البدع في هذا معروفة مشهورة. والذي ينبغي لأهل السنة أن يجتهدوا في بيان حجية خبر لا أحد في العقيدة والأحكام كي يردوا على أهل الباطل. رد عليهم الإمام البخاري في صحيحه، ورد ابن حزم في إحكام الأحكام، ورد ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة. ومن المعاصرين رد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني برسالتين في حجية خبر الآحاد، حديث حجة بنفسنا، وغيرهم من علماء أهل السنة في الرد على أهل الباطل من المتقدمين والمتأخرين. إلى الآن أفراخ المعتزلة يقولون بهذا. أبو الحسن ماذا يعمل هنا؟ يسأل في سؤال أو يسأل سؤالا في كتابه إتحاف النبي، أول سؤال فيه سئل عن المتواتر والآحاد، فأجاب عن المتواتر والآحاد وليته سكت، لكن الله عز وجل أراد أمرا فتكلم في خبر الآحاد من حيث إفادة العلم، وأتى بأربعة عشر شبهة في أن خبر الآحاد يفيد الظن. أربعة عشر، هذه تقوما تقوي أهل السنة وأهل الأهواء. وأنت لماذا تنشط لإيراد أربعة عشر شبهة؟ وإذا ذكرت هذه الشبهة لماذا لم تذكر قول أهل الحق من أهل السنة وأهل الحديث؟ لماذا تنشط في ذكر أربعة عشر شبهة لأهل الباطل في أن خبر الآحاد يفيد الظن ولا تذكر ما قاله أهل الحق أهل السنة والحديث وأدلتهم وبراهينهم؟ لم يفعل هذا أبو الحسن، بل أبعد من هذا، لم يقرر ما قرره أهل السنة والحديث بجلاء ووضوح من أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، كما هو قول أهل الحديث وعامة السلف. ما خالف في هذا إلا الأشاعر والمعتزلة وطائفة يسيرة من الفقهاء. العلم الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا. أين هي أو أين هذا الكلام في جواب أبي الحسن في إتحاف النبي؟ أنت تدعي أنك صاحب سنة، فلماذا لا تنصر ما يقوله أهل السنة؟ لماذا تأتي بأربعة عشر شبهة في أن خبر الآحاد يفيد الظن؟ من الذي ينتفع بهذا الكلام وهو يقوي من؟ ثم بعد ذلك الخبر إذا تلقته بأمة بالقبول أفاد علما وعملا الذي عليه عامة السلف وأهل الحديث لم يذكره أبو الحسن، بل شكك حتى في القرائن التي يحتف بها الخبر. قال القرائن التي يحتف بها الخبر، قد ذكروا القرائن، قال ومنها ما يرفع الخبر يفيد العلم، ومنها ما ليس كذلك. يعني حتى القرائن التي ذكرها العلماء في أنها تجعل الخبر يفيد علما وعملا شكك فيها أبو الحسن. إذا قلت أين هذا، الجواب في إتحاف النبيل أول سؤال، وإقرأ الأسطر الأخيرة في جوابه تجده مشككا في القرائن التي يحتف بها الخبر. يعني حتى القرائن التي ذكرها العلماء في احتفافها بالخبر فتجعله يفيد علما وعملا ومن أعظمها القبول، تلقي الأمة للحديث بالقبول، هذا من أعظم القرائن، شكك أبو الحسن في هذه القرائن. وهذا سيفتح بابا حتى على أحاديث الصحيحين، لأن أعظم مزية في أحاديث الصحيحين ما هي؟ تلقي الأمة لهما بالقبول. فإذا شككت أنت في هذه القرائن فتحت بابا على أحاديث الصحيحة. الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي يقول لا ينبغي زعزعة الثقة بأحاديث الصحيحين. والذهبي لما تكلم حول حديث من عاد لي وليا على أنه حديث فرد من طريق خالد بن مخلد القطواني، قال الذهبي، اسمع ماذا قال الذهبي: ولولا هيبة الصحيح لا عد هذا الحديث من أفراده أو من مناكيره. ماذا نريد أن نستفيد؟ لولا هيبة الصحيح، يعني الصحيح له هيبة. أنت تزيح هذه الهيبة يا أبا الحسن وتفتح طريقا للتشكيك في أحاديث الصحيح، لأنها تلقيت بالقبول، وهذا من القرائن التي احتفت بهذه الأحاديث. أبو الحسن يقول قد وقد، القرائن قد وقد. إذن من جهة يذكر أربعة عشر شبهة في أن خبر الأحاد يفيد الظن، من يفرح بهذا؟ من يهش له؟ من يستبشر به؟ أهل البيت. ولما جاء إلى أهل السنة كان ينبغي أن يذكر أدلتهم التي تقضي بقبول خبر الآحاد وحجيته وأدلته في أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد علما وعملا. جاء عند القرائن وشكك فيها قد وقد. هذا جواب سلفي، هذا جواب شخص عرف منهج الحديث وأهل الحديث. هل هو جواب شخص يدري ما المعركة الحاصلة بين أهل الحديث والمعتزلة؟ أبو الحسن بعد ذلك أراد أن يصلح ما أفسد. ماذا قال؟ ذكر جوابا حول الأحاديث المتلقات بالقبول وأنها تفيد العلم والعمل، هذا بعد حصول معركة حامية الوطيس، وعرف أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا بالفزع إلى قول أهل السنة، ما في إلا هذا. قد توالت الضربات، توالت الضربات، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، أبو الحسن ورابعه وخامسه وسادسه. المهم قال بما يقول أهل السنة في بعض كلامه أيام الكلمات والمحاضرات التي يلقيها في الرد على مشايخ السنة، بلغ عدد الأشرطة أكثر من 100 شريط. 100 شريط في الرد على من؟ على الشيخ ربيع، الشيخ النجمي، الشيخ عبيد. أخرج لنا شريطا واحدا في كلامك على سيد قطب. لقد تحداه الإخوة أن يخرج شريطا واحدا في كلامه في أخطاء وضلالات سيد قطب، ويخرج 100 شريط في الشيخ ربيع والنجمي وعبيد الجابري وأهل السنة. هذا سلفي. المهم لما ذكر هذا الكلام قال هذا هو الذي أعتقده، وإن صدرت مني بعض العبارات فتحمل على هذا البيان المجمل المفصل.